إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس تدارس كتاب صحيح البخاري، وقد كنا في المجلس الماضي بفضل الله وتوفيقه قد فرغنا مما يتعلق ببدء الوحي، وتوقفنا عند قوله رحمه الله وبالإسناد المتصل إليه رحمه الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، باب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل يزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله أيضا ضبطت، وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. ثم وقع في بعض النسخ باب، وهذا سيأتي أنه قيل إنه غلط وقيل له وجه: دعاؤكم إيمانكم. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هكذا استفتح المصنف رحمه الله كتاب الإيمان بهذه الترجمة الوافية. وكأن المصنف رحمه الله كما تقدم بدأ ببدء الوحي ليبين أن هذه السنة التي سيشرحها في هذا الكتاب العظيم، أعظم كتاب في الإسلام بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، هي وحي من الله سبحانه وتعالى. ثم شرع يبين أن أعظم عمل كما جاء في بعض الأحاديث وأن عماد الدين والإيمان، قبل أن يتكلم عن الطهارة أو عن شيء أو عن أي شيء آخر، هو الإيمان، لأنه لا معنى لأي شيء بلا إيمان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فبدأ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الإيمان. هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ: كتاب الإيمان، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما تقديم البسملة فوجهه ظاهر، وأما تقديم الكتاب عليه في بعض النسخ: كتاب الإيمان، بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا يحمل على أنه اقتدى، على أنه جعل الترجمة بمنزلة تسمية اسم السورة. الآن اسم السورة في القرآن، في المصحف، يعني في المصحف يقدم على البسملة أو يؤخر؟ يقدم، والبسملة تليها الآيات مباشرة، وهنا أيضا يكون قدم على هذا الوجه العنوان أولا، ثم جعل البسملة تليها مباشرة ما يتعلق بالأحاديث والتراجم والآثار وما إلى ذلك، التراجم الأخرى يعني. طيب، وقوله كتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الكلام فيها معروف وأنها متعلقة بمحذوف، وقال العلماء الأولى أن يقدر فعلا خاصا يعني مناسبا للمقام، فعلا خاصا مناسبا للمقام مؤخرا. إذا هذه ثلاث أشياء: فعلا لسما لأنه الأصل في العمل خاصة أنه محذوف، وإلا فهو قد ورد مذكورا اسما وفعلا، فقد قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا فعل، وجاء في الآية الأخرى بسم الله مجريها، فهذا اسم، ورد هكذا وهكذا. لكن الأصل في العمل هو الأفعال، لا سيما مع حذفه، لأن العامل لا يعمل محذوفا إلا إذا كان قويا، والأفعال أقوى في العمل عند النحاة من الأسماء. الأفعال هي الأصل في العمل، والأسماء في العمل فرع عنها. والثاني أن يكون خاصا مناسبا للمقام لا عاما، فلا تقدر بسم الله ابتدئ، وإنما تقدر بسم الله أكتب إذا كنت تكتب، وإذا كنت تقرأ تقول بسم الله أقرأ، وإذا كنت تلبس مثلا فتقول بسم الله ألبس، وإذا كنت تأكل تقول بسم الله أكل. لماذا؟ قالوا حتى لأنه أدل على المقصود، وحتى يتلبس الفعل كله لا بدءه فقط، لأنك إذا قلت أبتدئ معناه بدءك بسم الله، طيب بقية الفعل، أما لما تقول بسم الله أكتب معناه كل كتابتي بسم الله. ثم الثالث أن يكون مؤخرا أيضا لفائدتين: أولا لتحصل البداءة بسم الله تعالى وهو المقصود، فيقول بسم الله أكل، بسم الله أكتب، لا التقدير لا يكون أقرأ بسم الله وأكتب بسم الله، إنما التقدير بسم الله أكتب بسم الله مؤخر، لفائدتين: أولا ليحصل المقصود من البداء بسم الله، وثانيا ليكون مفيدا للحصر، لأنه متقرر في علم المعاني أن من طرق الحصر تقديم حق التأخير. فإن قيل فلماذا قيل في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق فقدم الفعل، نقول لأن الاهتمام هناك كان بالفعل، فالفعل هناك له شأن ومقام، والعرب يقدمون كما قال سيبويه ما هم بذكره أعنى وما هو أهم لديهم، أو كما قال رحمه الله يقدمون الأهم، فالأهم هذا يختلف في كل مقام بحسبه، فهناك فعل القراءة كان له أهمية كما سبق معنا في أحاديث بدء الوحي. هذا ما يتعلق بالبسملة باختصار، وطبعا الكلام فيها يطول، والله أعلم على الله تبارك وتعالى، والأصح أنه مشتق، وبمعنى أنه الإله المعبود بالحق، والرحمن الرحيم اسمان كريمان اسم الله عز وجل يدلان على اتصافه بصفة الرحمة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن تدل على اتصاف ذاته جل وعلا بسعة الرحمة، والرحيم تدل على فعله جل وعلا ورحمته لمن شاء من خلقه. وأما قوله كتاب، فقلمة كتاب طبعا هذا مبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب الإيمان. وكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتابا، وأصل مادة كتابة هذه تدل على الجمع والضم، ومنه الكتيبة تكتب بنو فلان، والكتابة سميت بذلك لأنه تجمع فيها الحروف في كلمات، ثم الكلمات في جمل وأسطر، ثم هذه الأسطر تجمع في هذه الأوراق والصفحات حتى تجمع كتابة، قالوا فسمي الكتاب كتابا لهذا، والكتابة كتابة لهذا. وأما الإيمان فهو لغة، الأصح فيه أنه لغة الإقرار والتصديق الذي فيه نوع من الائتمان على شيء مغير. وكثير من العلماء يقولون الإيمان في اللغة هو التصديق، وهذا فيه نظر كما حققه العلامة ابن تيمية رحمه الله، بل هو أخص من التصديق، فإن لأنه في الأصل مأخوذ من الأمن، وهذا لا يكون إلا فيما كان في غائب عن المخبر. فمثلا إذا أخبرك شخص أن قال لك مثلا أنت ترى زيد أمامك وأنت تعرفه، تقول يعني هذا زيد، فتقول نعم هذا زيد، يقال صدقه، ما يقال آمن به أو آمن له، لا يقال آمن له أو به إلا في شيء غائب. ولهذا قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، لأنهم أخبروه عن شيء غائب، وهو أن الذئب على حسب ما ذكروه أكل يوسف، وما أنت بمؤمن لنا، وبالتالي افترقا، فدل على أن الإيمان ليس التصديق مطلقا بل هو أخص منه، هذا في اللغة. وأما في الشرع فهو عند أهل السنة والجماعة كما قال السلف أنه كما قالوا خمس نونات، هو يعني إقرار بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه خمس نونات، وهذه مهمة، والبخاري رحمه الله قصد أن يقرر هذا، لأن هذا فيه رد على المخالفين في هذا الباب، والمخالفون في هذا الباب طرفان، وأهل الحق وسط بينهم. فالطرف الأول المرجئة، وسيأتي الرد عليهم إن شاء الله في درس قادم. الذين يقولون الناس متساوون في الإيمان كتساوي أسنان المشط أو المشط لغتان، أو حتى ربما يكون مثلثا، ويقولون إيمان أفسق الناس كإيمان جبرائيل وميكائيل والصديق، يقولون ليس هناك تفاوت في الإيمان، وبعضهم غلا في جانب الوعد على حساب الوعيد، حتى زعموا أنه قد يتخلف الوعيد عن الجميع، وهذا باطل، وهم درجات طبعا في أو دركات في غلوهم. فالمرجئة سموا مرجئة لأنهم أرجعوا وأخروا العمل عن الإيمان، وعندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل هو شيء واحد، والعاصي الفاسق هو كامل الإيمان عندهم، ولا يدخلون العمل في الإيمان. هذا طرف، وهناك طوائف متعددة عندهم طرف من الإرجاء، وإن لم يكونوا مرجئين الإرجاء الكامل، فمن ذلك الأشاعرة والماتريدية عندهم شيء من الإرجاء، وكذلك لا يعني مذهب مرجئة الفقهاء الذي ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله وغيره، هذا أيضا فيه شيء من الإرجاء، لكنه إرجاء خفيف، لأنهم يتفقون مع أهل السنة على أن تارك المعاصي على أن فاعل المعاصي وتارك الواجبات مذموم ومتوعد بالعذاب في الآخرة وما إلى ذلك، لكنهم لا يسمون العمل إيمانا حقيقة، إنما يقولون مجازا، وهذا فيه نظر. طيب، وعندنا الطرف الآخر الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة، فهؤلاء أيضا الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وعندهم أن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ليس بمؤمن. طيب، فأما الخوارج فكفروه، قالوا هو كافر، وأما المعتزلة فزعموا أنه بمنزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وعلى هذا ابتدعوا هذا الأصل وهو المنزلة بين المنزلتين، فقلون هذا الفاسق لا مؤمن ولا كافر. طيب، وفي الآخرة أين سيذهب؟ قالوا في النار مخلدا فيها، فاتفقوا مع الخوارج على الحكم في الآخرة، وإن خالفوهم في الاسم والحكم في الدنيا فقط، لكن في الآخرة اتفقوا معهم على أنه مخلد في النار، وهذا قول باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تواترت عنه الأخبار بخروج كل أهل الإيمان، من دخل منهم النار فإنه لا يخلد فيها، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يغفر ابتداء وحتى إذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها. وكلا الفرقتين سبب ضلالهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص، وعلى هذا لما رأوا العاصي يرتكب المعاصي اختلفوا، فالمرجئة قالوا الإيمان شيء واحد، وقد دلت الأدلة على أن هذا لا يكفر، فهو مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم لا يتفاوت، إما أن يبقى كله وإما أن يذهب كله، فالمرجئة قالوا يبقى كله، والوعيدية قالوا يذهب كله، بما أنه شيء واحد لا يتجزأ، قالوا يبقى كله يذهب كله، فالمعتزلة قالوا خلاص هذا ليس بمؤمن، لكن لا نكفره، لكن في الآخر هو خالد في النار، والخوارج صرحوا بتكفيره، قالوا هذا يكفر، وكله باطل ابتنى على باطل، وهو أن الإيمان لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، والحق أن الإيمان كما سيبرهن عليه المصنف رحمه الله يزيد وينقص، وهذا يحل كل هذه الإشكالات. فنقول الفاسق نقص إيمانه، لم يذهب ولم يبقى كاملا، لم يذهب كما يقول الوعيدية كله، ولم يبقى كله كما قال المرجئة، بل هو نقص، فالإيمان يزيد وينقص ويتفاوت ويقوى ويضعف، وبهذا تحل كل هذه الإشكالات، وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهذا من أعظم ما قصد المصنف تقريره في هذا الباب. ولهذا ابتدأ فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. البخاري رحمه الله يخالف جمهور أهل السنة في مسألة يعني لا تؤثر كثيرا، لكنها هو ذهب مع قلة من أهل السنة، لا يفرقون بين الإسلام والإيمان، ولعله سيصرح بهذا إن شاء الله، لا يعني يرى أن الإسلام هو الإيمان وأن الإيمان هو الإسلام، والجمهور يخالفونه في هذا، جمهور أهل السنة يقولون الإيمان والإسلام كما هو معروف إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، يعني أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام إذا افترقا، إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، إذا ذكر في السياق واحد دخل فيه الآخر، أما إذا اجتمعا كما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنهاهم عن أن يقولوا آمنا وأذن لهم أن يقولوا أسلمنا، إذن هناك فرق أو لا فرق. وسيأتي حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين قال ما لك يا رسول الله عن فلان؟ إني لا أراه أو لا أراه مؤمنا. قال أو مسلما، يعني قال له قل مسلما لا تقل مؤمنا. هذا معناه أن ثمة فرقا بينهم. ومن أوضح الأدلة على هذا حديث جبريل، فإنه سأله عن الإسلام ففسره بأعمال ظاهرة، وسأله عن الإيمان ففسره بأعمال باطنة، فدل على الفرق بينهما إذا اجتمعا في سياق واحد، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. فإذا هذا هو الأصح. طيب، لكننا يهمنا أن نفهم أن البخاري لا يفرق بين الإسلام والإيمان حتى تستقيم لنا الأدلة، يعني كثير من فهم التبويبات التي بوب عليها. فبني الإسلام على خمس، عنده سيان أن يقال بني الإيمان على خمس أو الإسلام على خمس. طيب، قال هو قول وفعل يزيد ويزيد وينقص. إذن عندنا هنا مسألتان، الإيمان عند السلف قول وفعل، وطبعا قول القلب واللسان كما ذكر ذلك العلماء محققون، وقول القلب وفعل القلب أو عمل القلب واللسان والجوارح. عندنا خمسة أشياء، القول تدخل فيه خصلتان والفعل يدخل فيه ثلاث. فالقول قول القلب، وقول القلب هو الاعتقاد. الإيمان أصل الإيمان الاعتقاد، الإيمان بالله وملائكته كتبه ورسله إلى آخره، هذا هو قول القلب. طيب، وقول اللسان هو شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادتان يدخل بهما الإنسان في الإسلام. طيب، وفعل، الفعل ثلاثة، فعل القلب أو عمل القلب، وعمل القلب هو الأعمال القلبية، حركة القلب من محبة وخوف ورجاء وتوكل وزهد ورضا وصبر وشكر وما إلى ذلك. هذه تسمى أعمال قلبية. في فرق بين أقوال القلب وبين أعمال القلب، فأقواله اعتقاداته وأعماله الأعمال القلبية المعروفة، حركة القلب هذه التي تنشأ عن العلم بالله وما إلى ذلك، هذا يسمى عمل القلب. طيب، وعمل اللسان هو الخصال القولية غير الشهادتين، مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر والذكر المستحب وقراءة القرآن، حتى الصلاة فيها أقوال كثيرة، والدعوة إلى الله عز وجل إلى آخره، كل هذه أقوال وهي من الإيمان أيضا. والأخير هو عمل الجوارح، فعل الجوارح مثل الصلاة والزكاة، هو يدخل في ذلك أعمال أو ترك حتى، أو أعمال إمالية أو بدنية مثل الحج، الصوم، الزكاة، بر الوالدين إلى آخر ذلك، كل هذا يدخل في الإيمان. فالإيمان في الشرع حقيقته في الشرع هو هذه، ولهذا قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، كالاتفاق بين المفسرين، أو يعني ذكر المفسرون أن إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا. وسيأتي كثير من الأدلة التي تدل على هذا، ومن أوضحها أيضا الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة كما رواية البخاري، فذكر منها قول أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها ماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال العلماء انظر كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا قول واعتقاد، لأنه لا ينفع القول من غير اعتقاد وإلا كان منافق. إذن قول لساني وقول قلبي لا إله إلا الله. طيب، وقال وإماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل، عمل من أعمال الجوارح، والحياء وهو عمل قلبي. فاشتمل الحديث على هذه الخصال، اشتمل على قول القلب وعلى عمل القلب وعلى قول اللسان وعلى عمل اللسان أيضا، لأن لا إله إلا الله هي يدخل بها في الإسلام، وهي ذكر أيضا، هي يشرع لك أن تكرره وأن تقوله وأن تكثر منه زيادة على ما دخلت، على ما يدخل به الإنسان في الإسلام. واشتمل على عمل الجوارح، اشتمل هذا الحديث العظيم على الخصال الخمسة، وسيأتي معنا الشرح. ويزيد وينقص، هذه المسألة الثانية التي يفارق بها أهل السنة غيرهم، وسيذكر المصنف آيات كثيرة وأدلة تدل على أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاوت. وطبعا الزيادة وردت في أدلة كثيرة، وكل ما زاد فقد كان قبل زيادته إيش؟ ناقصا عما كان عليه. ومما يدل على نقصانه صريحا قوله صلى الله عليه وسلم عن النساء ناقصات عقل ودين، وهذا يدل على أن الدين يتفاوت وأن بعضه أنقص من بعض، صرح بلفظ النقص، والدين هو الإيمان، لكن النقص تارة يذم عليه صاحبه، وقد نص على هذا ابن تيمية وغيره مثل العاصي، وتارة لا يذم عليه صاحبه مثل المرأة، لأنها أصلا هي لا تصلي بأمر الشارع، الشرع هو الذي أمرها لا تصلي، فلا تذم على ذلك، لا تذم على ذلك، ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، هذا بأمر الشارع فلا تذم على ذلك. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هذا واضح وصريح في زيادة الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، ويعني وليس الزيادة دائما كما يزعم المؤولون أنها زيادة المؤمن به، لا، نفس زيادة الإنسان زيادة الإيمان تتفاوت. ولهذا حتى بعض الأشاعرة، مع أنهم كثير منهم عندهم إرجاء، كثير من المتكلمين خالفوا السلف وقالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإلا كان شكا، لأنه التصديق والتصديق واحد عندهم، وهذا باطل. الحق أنه يزيد وينقص. ولهذا قال النووي، ومعروف أن النووي يعني قد يخالف في بعض المسائل تقليدا لبعض المتكلمين وكذا، ومع هذا خالف المتكلمين في هذا، وأقره الحافظ ابن حجر أيضا، وهو أيضا عنده ما عنده من بعض الأشياء التي تجتنب في باب العقيدة، ومع ذلك ما لا إلى قول السلف في هذه المسألة. ولهذا قال والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة، ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره. قال الحافظ ويؤيده أن أو لعله من كلام النووي أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، حتى أنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعض. الإنسان نفسه بنفسه بحسب ما يجد من نفسه أحيانا يشعر بزيادة الإيمان، فيجد نفسه يعني مقبلا على الطاعات وعنده خشوع وعنده، وأحيانا لا يكون كذلك. إذن الإنسان من نفسه على نفسه شاهد بأن الإيمان يتفاوت، فقول المتكلمين هذا قول باطل لا شك في بطلانه. ولهذا ذكر ابن حجر هنا عن النقل عن كل من يدور عليه الإجماع كما عبر أن الإيمان يزيد وينقص، نقل هذا عن يعني بعض الصحابة وعن سفيان الثوري ومالك والأوزاعي وابن جريج ومعمر، ونقل عن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. وقال البخاري المصنف لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، 1000 رجل. ونقله ابن أبي حاتم اللالكائي عن جمع أطنب، فجمع نقل عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع، وحكاه فضيل ووكيع عن أهل السنة إلى آخره، ماذا تريد أكثر من هذا؟ ماذا بقي؟ والمصنف استدل لهذا بالقرآن في آيات مصرحة بالزيادة وبثبوتها، يثبت النقصان ضرورة. فمن هذا هذه الآيات ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وازداد الذين آمنوا إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فاخشوهم فزادهم إيمانا، وما زادهم إلا إيمانا. والاستثناء بعد النفي إثبات، وما زادهم إلا إيمانا، يعني زادهم إنما زادهم إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وهذا من أعمال القلب التي هي من الإيمان. استدل بذلك على أن الإيمان يزيد وينقص لأنهما يتفاوتان، الحب في الله والبغض في الله يتفاوتان. وأما كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، عدي بن عدي هو ابن عميرة الكندي، وهو تابعي من أولاد الصحابة، كان عاملا لعمر على الجزيرة، الجزيرة لعل المقصود بها الجزيرة الفراتية في العراق، فلذلك كتب إليه هذا الكتاب، وهذا وصله غير واحد هذا المعلق، وذكر له هذا الكلام. إن للإيمان فرائض أي أعمالا مفروضة، وشرائع أي عقائد، وحدودا أي منهيات، وسننا أي مندوبات، وهذا كلام بليغ، لأن الشريعة قد تطلق على العقيدة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، هذا يشمل العقائد وما ويعني أول ما يدخل فيه العقيدة. فإن عايش فسأبين لكم تفاصيلها يعني فروعها، وإلا أصولها معلومة. وهذا فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، لا يجوز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، لأنه يرى أن الحاجة هنا ما زالت لم تتحقق. والشاهد في هذا أن عمر كان يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، لأنه قال استكمل ولم يستكمل وكذا، وهذا يدل على التفاوت. وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي. قال مجاهد وسعيد بن جبير في هذه الآية، قال سعيد بن جبير أي يزداد يقيني، وقال مجاهد لأزداد إيمانا إلى إيماني، وهذا واضح في زيادة اليقين والتفاوت في هذا خلافا للمتكلمين والمرجع. وقال معاذ بن جبل طبعا هو اجلس بنا نؤمن ساعة، والشاهد منه أنه لا يحمل على أصل الإيمان، لأن معاذ مؤمن وأي مؤمن، ولكن المقصود أنه يزداد إيمانا بذكره لله تعالى. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، واليقين يتفاوت. وجاء في بقية هذا الأثر والصبر نصف الإيمان. وهذا وصله الطبراني بسند صحيح، والذي قبله وصله أحمد بن أبي شيبة بسند أيضا صحيح، وروي مرفوعا هذا ولا يثبت. وكذلك قال ابن عمر التقوى لن تبلغ حقيقة التقوى، هذا يدل على أن التقوى والتقوى من خصال الدين تتفاوت. التقوى طبعا أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فقول ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى، هذا يدل على أن التقوى تتفاوت، وأن بعض المسلمين يبلغ حقيقتها وبعضهم لا يبلغ. إذن الدين يتفاوت حتى يدع ما حاك في الصدر، الورع. هل كل الناس يدعون ما حاك في الصدر؟ لا، وهم مسلمون. إذن الدين يتفاوت، منهم من يبلغ تمام التقوى، منهم من لا يبلغه. وهذا جاء معناه مرفوعا في أحاديث ليست على شرط المصنف، بعضها عند مسلم. وأيضا قوله هو قال مجاهد شرع لكم من الدين، أي أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحد. وإياه يرجع إلى نوح، لأنه قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إلى آخره. وقيل إن هذا تصحيف، وإن صوابه في المصادر التي وصلت هذا الحديث بسند موصول، وأوصيناك يا محمد وأنبياءه دينا واحد، فيكون هذا راجعا إلى نوح ومن ذكر معه من إبراهيم وعيسى وموسى وعيسى عليهم السلام، وهؤلاء أولو العزم من الرسل عند جماعة من العلماء. طيب، وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. قيل هذا فيه لف ونشر غير مرتب، بمعنى المنهاج هو السبيل والشرعة هي السنة، لأن شرع كذا أي سنة، والمنهاج هو الطريق كالسبيل، فهذا لف ونشر غير مرتب. والجمع بين هذا وبين الذي قبله أن أصول دين الأنبياء، أن أصل دين الأنبياء واحد كما هو معروف، لأنهم كإخوة لعلات أصل دينهم التوحيد والعقيدة واحد، والشرائع مختلفة، فلا تنافي بين هذا وبين ما سبق. وهذا كأنه يشير إلى أن دين الأنبياء يعني أصله واحد وفروعه تتعدد. واحتج الشافعي وأحمد وغيرهما بهذه الآية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، فسمى كل هذا دينا، قامت الصلاة وكذا، ودل على دخول العمل في الإيمان. قال الشافعي ليس عليهم أحج من هذه الآية. أما قوله باب دعاؤكم إيمانكم، قال النووي يقع في كثير من النسخ هنا بابه غلط فاحش وصوابه بحذفه، ولا يصح إدخال باب هنا إذ لا تعلق له هنا. ابن حجر قال ثبت في كثير من الروايات المتصلة ويمكن توجيهه، لكن قال الكرماني الكرماني، كرمان وكرمان هذه بلد من بلاد المشرق اختلف في ضبطها، قيل كرمان وقيل كرمان، إنه وقف على نسخة مسموعة على الفربري، وسبق معنا أن الفربري هو راوي الصحيح عن البخاري، أهم رواة الصحيح عن البخاري مباشرة، تلميذ البخاري مباشر هو الفربري، وهناك تلاميذ آخرون لكن روايتهم ليست كالفربري. الفربري قال هناك نسخة مسموعة عن الفربري ليس فيها باب، وهذا لعله أصح، لأن هذا من بقية الباب السابق أصلا. وماذا قال؟ باب بني الإسلام على خمسة، لا يعني أنه ترجم بنفس لفظ الحديث الآتي، ما زال الحديث ما أتى إلى الآن، هذا كله نحن في الترجمة ولواحقها، الحديث سيأتي، وهو بدأ بقوله حدثنا عبيد الله بن موسى، فإذا هذا جزء من الترجمة السابقة. وقول دعاؤكم إيمانكم يعني أنه يقول قال ابن عباس سبيلا وسنة في تفسير الآية الثانية، وقال في تفسير قوله تعالى دعاؤكم، طبعا هذا إشارة إلى قوله تعالى في سورة الفرقان قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال أي إيمانكم. يعني ابن عباس كما روى ذلك الطبري قال في تفسير قوله تعالى لولا دعاؤكم أي لولا إيمانكم. ووجه الدلالة أن الدعاء عمل، وقد أطلق عليه ابن عباس الإيمان، فيصح إطلاق أن الإيمان عمل أو أن الأعمال تدخل في الإيمان، وهذا على هذا التفسير. وقيل أيضا معناه الطاعة، وأيضا هذا يؤيد ما تقدم، إن الدعاء هو العبادة كما جاء في حديث النعمان بن بشير في السنة. ثم قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى ابن باذام العبسي الكوفي ثقة كان يتشيع، عبيد الله بن موسى هذا من مشايخ البخاري الكبار، ثقة كان يتشيع من الطبقة التاسعة، توفي سنة 13 و200 روى له الجماعة روى له الجماعة. قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان، أبو سفيان هذا اسمه الأسود، وهو هذا من هو حنظلة ابن أبي الأسود ابن أبي سفيان الأسود ابن عبد الرحمن ابن صفوان ابن أمية، يعني هو أبوه حفيد صفوان ابن أمية الصحابي المشهور الجمحي المكي، ثقة حجة، ثقة حجة من الطبقة السادسة، توفي سنة 51 و100 روى له الجماعة، حنظلة بن أبي سفيان معروف. عن عكرمة بن خالد، عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي ثقة من الثالثة، مات بعد عطاء، روى له الجماعة إلا ابن ماجه، وهو غير عكرمة مولى ابن عباس، هذا واحد آخر، هذا مخزومي قرشي. عن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العدوي، وهذا أحد المكثرين السبعة، بل هو ثاني الصحابة رواية بعد أبي هريرة على حسب ما وصلنا من الأحاديث، ولد بعد المبعث بيسير، واستصغر يوم أحد، كان ابن 14 سنة، وهو أحد المكثرين السبعة، بل هو الثاني بعد أبي هريرة كما سبق معنا في أبيات السيوطي، والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، فابن عمر بعد أبي هريرة مباشرة، وهو أحد المكثرين السبعة والعبادلة من الفقهاء من الصحابة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر، هذا معروف عنه، شديد اتباع للأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان بعض ذلك ينكر عليه، حتى كان ينزل يبول في بعض الأماكن فيسأل عن ذلك فيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا هنا، فكانوا بعض الصحابة لا يوافقونه على ذلك، لكن عموما هو شديد الاتباع للسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. توفي آخر سنة 73، آخر سنة 73 أو أول 74، لأنه شهد مقتل عبد الله بن الزبير وصلبه كما ثبت هذا عند مسلم، وعبد الله بن الزبير معروف أن الحجاج قتله سنة 73، وابن عمر كان حيا في ذلك الوقت ثم مات بعدهم. إذن مات آخر سنة 73 أو أول 74، يعني لاحظ أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 سنة وهو ينشر السنة ويفعل، ولهذا قيل إنه لما مات أو في آخر عهده، يعني لما مات كبار الصحابة، كان أفضل من على وجه الأرض في ذلك الزمن، حتى قيل له لماذا لا يعني تأخذ الخلافة وكذا، أنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ابن عمر أبوك عمر، فقال أنا ما عندي مانع لكن بشرط ألا يراق فيها محجم من دم، لأنه كان صاحب ورع، فقالوا له هذا لا يكون، قال خلاص لا أريد، وهذا من ورعه رضي الله عنه. طيب روى له الجماعة بلا شك طبعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، أي على 5 دعائم كما جاء في بعض الروايات، وهذا تمثيل للإسلام بالبيت المبني على أركان، وقالوا هناك عمود وسط وهو الشهادتان، هذا إذا انهار طبعا انهار البناء كله، وأما البقية فهي طبعا على الخلاف، بعضهم كان يكفر بترك أي ركن من الأركان، وبعضهم يخص هذا بالصلاة، وبعضهم يرى أن حتى ترك الصلاة كافر كفر أصغر، وإن كان هذا قولا مرجوحا، يعني الذي عليه عامة الصحابة، بل يعني هو إجماع منهم نحو 15 صحابيا أن تارك الصلاة يكفر كفرا أكبر، هذا غير الآثار العامة التي نقلت عن الصحابة، فهذا هو القول الأرجح، وهو قول كثير من أهل الحديث، بل بعض أهل الحديث كان يحكي عليه الإجماع، لكن طبعا هناك من خالف من الأئمة المتقدمين. تنبيهات. طيب هناك أيضا لماذا لم يذكر الجهاد؟ جاء في بعض الروايات أن سبب إيراد هذا الحديث أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال له ألا تغزو، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5، وجاء في هذه الرواية أنه قال وإن الجهاد من العمل الحسن، يعني الجهاد عمل حسن لكنه ليس بواجب. إذن سبب إيراد ابن عمر لهذا الحديث الرد على من اتهمه بترك الجهاد، قالوا وهذا فيه رد أيضا على أنه من قديم ما زال بعض الناس يتهمون العلماء بترك الجهاد، وأن الجهاد ليس ركنا من أركان الإسلام، لكنه قد يتعين، معروف الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، وقد يتعين في بعض المواضع، ولعل هذا يأتي في موضع آخر. وقوله شهادة أن لا إله إلا الله وما بعدها، هذا مخفوض ويجوز رفعه، يعني مجرور، يعني شهادتي وإقامي وإيتائي ويجوز الرفع، وعلى الرفع التقدير أحدها شهادة أن لا إله إلا الله، ويدخل في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بكل ما جاء به من الإيمان بالله، طبعا بالملائكة والكتب واليوم الآخر إلى آخر. وإقام الصلاة المداومة عليها والإتيان بها مستقيمة، وقد يقصد به أصل يعني الإتيان بها. والمراد بإيتاء الزكاة إخراج جزء من المال على وجه مخصوص معروف شرعا، الصيام والحج كله معروف. ووقع هنا لو تلاحظون تقديم الحج على الصوم، وعليه بنى البخاري ترتيب كتابه، فقدم كتاب الحج على كتاب الصيام. وهذا مما اختلفت فيه الروايات، حتى إنه جاء عند مسلم أن ابن عمر روى هذا الحديث بتقديم الصوم على الحج، فقال له رجل: والحج وصيام رمضان؟ قال ابن عمر: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا صرح بأن الصيام قبل الحج. وعلى هذا قالوا هذه الرواية التي في البخاري الظاهر أنها مروية بالمعنى والله أعلم، لأنه قد جاء من طرق عن حنظلة نفسه، عن حنظلة بن أبي سفيان الذي روى البخاري من طريق الحديث، أنه قدم الصيام أيضا على الحج، فكأن هذه الرواية مروية بالمعنى، هذا هو الأقرب فيها. وهذا الرجل الذي قال لابن عمر ما قال ذكر الخطيب أنه اسمه يزيد بن بشر السكسكي. ثم قال رحمه الله تعالى: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون الآية. وبه لي رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. بدأ يفصل رحمه الله بعد أن قرر الإيمان في قول وفعل يزيد وينقص، بدأ بباب إجمالي يقول لك أمور الإيمان، خصال الإيمان ما هي، فذكر هذه الآية العظيمة: ليس البر، لأن البر بالمعنى العام يدخل فيه إيش، يتوافق مع الإيمان. قال العلماء: البر والتقوى من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمعا كان البر لفعل الطاعات والتقوى لترك المنكرات. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا مما قيل فيها يعني، وقد يجمع بغير هذا مثلا، لكن هنا جمع فقال ليس البر، ثم ذكر الخصال كثيرة، ولكن لما قال ولكن البر، وفي القراءة الأخرى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا اعتقاد، وآتى المال على حبه، وطبعا يشتمل القول لأنه لابد أن يقول لا إله إلا الله. ثم ذكر أفعالا كثيرة منها إيتاء المال على حبه وإيتاء القرابات واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والفرق، ومنها إقام الصلاة ومنها إيتاء الزكاة ومنها الإيفاء بالعهد والصبر في البأساء والضراء وحين البأس، وهذه المواضع هي أشد مواضع الصبر، الفقر والمرض والقتال، فهؤلاء الذين أتوا بمثل هذه الخصال كلها بدنية وجاهد واواوا، هؤلاء هم الذين صدقوا في إيمانهم أولئك هم المتقون. هذا أيضا يدل على تفاوت الإيمان، لأن من المسلمين من لم يأتي بهذه الخصال بل فرط في كثير منها، ومع ذلك معه أصل الإسلام والإيمان، وهذا يدل على تفاوت الإيمان. وقال قد أفلح المؤمنون، لاحظ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، كأنه يقول لك خصال الإيمان تأخذ من هذه الآية العظيمة التي في سورة البقرة ومن آية سورة المؤمنون ومن غيرهما. لاحظ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على زوجهم إلى آخره، ذكر خصالا كثيرة عظيمة، كل هذه من خصال الإيمان. وسبحان الله البخاري يعني كتاب عظيم جدا، بدأ بهذا كأنه قدم لك ثم أخذ يفصل، فكأنه قل هذا خصال الإيمان إجمالا، ثم من خصاله كذا ومن خصاله كذا ومن خصاله، وأخذ يبوب أبواب تفصيلية بعد هذا الباب الإجمالي. يا الله ما دق نظره رحمه الله تعالى وما أشد ترتيب كتابه. قال هنا وقول الله تعالى وقول الله، طبعا هنا قالك وقول الله تعالى بالخفض، أي وباب قول الله تعالى لأنه معطوف على أمور الإيمان. وقد جاء في حديث وإن كان يعني إسناده منقطعا ليس على شرط المصنف، أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلا عليه هذه الآية ليس البر إلى آخره، وهذا يوضح شيئا من سبب استدلال المصنف بهذه الآية. وهذه الآية تشترك مع الحديث أيضا الذي سيأتي باعتبار رواية مسلم. لاحظ هذا الحديث فيه أن الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من شعب الإيمان، هكذا رواية البخاري مختصرة، لكن يوضحها رواية مسلم. فمسلم ذكر قال أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فبان بهذا أن الإيمان كما ذكرنا يتكون من الأقوال والأفعال القلبية واللسانية وللجوارح. ثم أخذ بعد ذلك يفصل هذه الخصال العظيمة، فكأنه يقول يمكنك أن تتتبع خصال الإيمان وشعب الإيمان من خلال هاتين الآيتين وما أشبههما. وفعلا قد تتبع كثير من العلماء الشعب بناء على هذا الحديث، ولكنهم اختلفوا واضطربوا فيه ولا يمكن الجزم بشيء من ذلك، لكن يكفينا الإجمال فقط. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا 3 من الشعب، وهي أعلى شعبة وهي لا إله إلا الله، وأدنى شعبة وهي إماطة الأذى عن الطريق، وشعبة من الشعب وهي الحياء. حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر المسندي الجعفي. هذا المسندي هذا الجعفي هو الذي قلنا إن جد البخاري المغيرة هذا كان كما سبق برديزبة كان مجوسيا، والمغيرة أسلم على يد جد لهذا، فلهذا نسب إليه فقيل الجعفي مولاهم ولا إسلام. فهذا الرجل جد البخاري أسلم على يد جد له، ويقال له المسندي لأنه كان يتتبع الأحاديث المسندة ويرغب عن المراسيل والمنقطعات، أو لأنه أول من جمع المسند في بلاد ما وراء النهر، يعني في المشرق هكذا ليس في العراق. ثقة حافظ من العاشرة، وهذا من شيوخ البخاري المعروفين عبد الله بن محمد الجعفي، ثقة حافظ من العاشرة توفي 29 و200. قال حدثنا أبو عامر العقدي، هذا أيضا مشهور بكنيته، اسمه عبد الملك بن عمرو، عبد الملك بن عمرو القيسي، عبد الملك بن عمرو القيسي، سيتكرر معنا كثيرا أبو عامر، كل هؤلاء رواة مشهورين مشهورون المسندي والعقدي، متوفى سنة من التاسعة، طبعا ثقة من التاسعة، توفي سنة 400 و200 أو 500، يعني مع الشافعي تقريبا، لأن الشافعي متوفى سنة 400 و200. قال حدثنا سليمان بن بلال من رواة المدينة المشهورين، وهو متوفى مع الإمام مالك في نفس السنة، لكنه دونه في الطبقة لأن الإمام مالك عمر كما هو معروف. سليمان بن بلال التيمي مولاهم المدني، وهو من الثامنة توفي سنة، ثقة من الثامنة توفي سنة 79 و100 مع الإمام مالك في نفس السنة، وتوفي معهم أيضا حماد بن زيد والإمام مالك وسليمان بن بلال، كلهم توفوا في هذه السنة. وهذا مما يفيد طالب الحديث أن تجمع النظائر، تقول مثلا هذه السنة توفي من ومن ومن، تجمع هكذا، وكان هكذا يفعل بعض مشايخنا فيساعد في حفظ الرواة. عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار من أشهر الرواة عن ابن عمر، ولكنه هنا لا يروي عن ابن عمر، يروي عن تابعين آخر. عبد الله بن دينار هو العدوي مولاه، لأنه مولى ابن عمر، معروف أن ابن عمر عدوي لأنهم بني عدي، وبنو عدي بطن من بطون قريش أخت عمر بن الخطاب، لكن هذا مولا لهم، هو ليس من سنة. العدوي مولاهم المدني مولى ابن عمر، ثقة من الرابعة، توفي سنة 27 و100 روى له الجماعة. عن أبي صالح، أبو صالح هذا من أهم الرواة عن أبي هريرة، إن لم يكن يعني أهم راوين، ولا نستطيع أن نقول أهم أنه أهم راوين، لأن أبا هريرة يروي عنه ابن سيرين ويروي عنه سعيد بن المسيب وهؤلاء، لكن هذا من أهم الرواة الذين يتكررون معك دائما في الرواية عن أبي هريرة، واسمه ذكوان، ومشهور بكنيته، لكن اسمه ذكوان السمان الزيات المدني، ثقة ثبت، كان يجلب الزيت إلى الكوفة، هذا هو سبب تسميته بالسمان أو الزيات، كان يجلب الزيت إلى الكوفة، توفي مع عمر بن عبد العزيز سنة 101 وله الجماعة. عن أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة، اختلف في اسمه واسم أبيه، قيل على نحو 30 قولا، لكن هذا لا يؤثر لأن شخصه معروف، وقد جاء في السنن أنه سمي بهذا، قالوا له لماذا لقبت بأبي هريرة، فقال كان لي يعني هرة صغيرة ألعب بها وأدخلتها في كمي، أكمام العرب كانت يعني كبيرة، فقال فلقبه قومه هكذا أبا هريرة. طيب فلهذا يعني بسبب شهرته باسمه ذهب يعني بكنيته، لم يهتم الناس بحقيقة اسمه، وأصح الأقوال قولان في اسمه، قيل عبد الرحمن بن صخر وقيل عمرو بن عامر، قيل عبد الرحمن بن صخر وقيل عمرو بن عامر، توفي سنة 57 أو 59، 57 أو 59، المهم أنه على كل حال مات قبل 60، وكان يدعو، جاء في بعض الأخبار أنه كان يدعو أن يعيذه الله من إمرة الصبيان ومن إمرة 60 وكذا، فتوفي قبل أن تنتقل أو ينتقل الحكم إلى يزيد، استجيبت دعوته. وهو صلى على عائشة ومات بعدها، يعني هو صلى على عائشة، هو الذي صلى على عائشة ثم مات بعدها، روى له الجماعة طبعا بلا شك. قال الحافظ: روى له البخاري 446 حديثا على التحرير، 446 حديث. قوله بضع وسبعون وستون شعبة، بضع هذه عدد مبهم مقيد ما بين 3 إلى 9 وقيل إلى 10، فإذا قلت مثلا بضع وثلاثون معناها من 3 إلى 9، ولهذا جاء في اتفق على هذا المفسرون في قوله تعالى: فلبث في السجن بضع سنين. وجاء أيضا في قصة الروم المعروفة لما قال الله عز وجل: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فقالوا لو إلى 9 كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح كما قال الحافظ. وقوله 60 هذا مما اختلف فيه الرواة، البخاري لم يروي غير هذه الرواية، واتفق الرواة عن أبي عامر العقدي على هذا 60 شعبة، وأيضا غيره وفق. وجاء في بعض الروايات 60 أو 70 شعبة، كثير مشكوك فيها، وبعضها جزم ببضع 70 شعبة وبعضها معلول وكذا، لكن البخاري رجح رواية بضع وأنها بضع أنه 60 شعبة، لأن هذا هو المتيقن والملزوم به، والله أعلم، كأنه رأها أصح من رواية 70. وابن حجر ذكر أن من روى 70 فقد روي عنه الشك. ثم قال: شعبة، شعبة أي قطعة، والمراد هنا الخصلة من خصال الإيمان أو الجزء من أجزائه. والحياء في الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح، خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. والحياء إذا قال قائل هو غريزة، يعني كيف يكون من الإيمان؟ نقول لا، ليس دائما غريزة، قد يكون غريزة وقد يكون تخلقا، ثم استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى علم ونية واكتساب، فهو من الإيمان لهذا، لأنه قد يتخلق به الإنسان، لأن الأخلاق بعضها مكتسب، وأيضا استعماله على وفق الشريعة يحتاج إلى جهاد نفسه ووضعه في مواضعه، فهو من الإيمان بهذا الاعتبار، ولأنه أيضا يبعث على الطاعات ويحجز عن المعاصي، فهو من الإيمان أيضا بهذا الاعتبار. أما الذي يمنع عن قول الحق أو فعل الخير، قال العلماء هذا ليس حياء شرعيا، بل هو خجل مذموم، وقد يكون جبنا وما إلى ذلك، نسأل الله أن يصلحنا. طيب، فإن قيل لماذا أفرد الذكر، يعني الحياء بالذكر، يعني هناك خصال كثيرة جدا، لماذا ذكر الحياء بالذات؟ قالوا لأنه حامل على بقية الخصال، حامل على بقية الخصال، ولهذا جاء في الحديث: استحيوا من الله حق الحياء، قالوا يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله، ولعله عند الترمذي، فقال: ليس ذاك، إن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبيلة، أو أن يستحيى من الله حق الحياة فيحفظ البطن والرأس وما وعى والبطن وما حوى، ويذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا إلى آخره. فنلاحظ أن الحياة يبعث على كل خير، ذلك جاء في الحديث الآخر: الحياء خير كله، وهو في الصحيح أيضا، فبالتالي يحمل على كل خير ويجنب كل شر. وهذا الحديث كما قلنا أصل عظيم في هذا الباب، لأنه ذكر قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهذا أيضا في إشارة إلى زيادته ونقصانه، لأن هذه مدام الإيمان شعب، هل كلها موجودة عند كل أحد؟ طبعا لا، إذن هذا عنده شعب ليست عند هذا، وهذا عنده شعب ليست عند، إذن يتفاوت، إذن يزيد وينقص، إذن الإنسان نفسه قد يجاهد نفسه فيكتسب بعض الخصال فيزيد إيمانه بذلك، أو يتركها فينقص، وهذا من أحسن الأدلة على هذا. فلهذا هذا الحديث أصل عظيم في هذا الباب، بل وأصرح منه أن هذه الرواية أعلاها أدناها، إذن هذه الخصال تتفاوت أيضا. وطبعا بعض العلماء حاولوا أن يعدوا هذه الخصال، وهذا في نظر حصرها صعب، لكن عموما هي تدخل في أعمال القلوب وأقوال القلوب كما ذكرنا، وأعمال اللسان وأقواله والجوارح، فهي كثيرة جدا، ولكن هو سيتتبع شيئا من القرآن والسنة، من نصوص الكتاب والسنة التي فيها أن كذا من الإيمان أو من الإسلام، كذا من الإيمان أو الإسلام، وهذا يبين لنا كثيرا من الأبواب الآتية. ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية تابعين عن تابعي عبد الله بن دينار عن أبي صالح، ورجاله من سليمان إلى منتهاه كلهم من أهل المدينة، وقد دخل المدينة الباقون، فهو كأنهم في حكم المدنيين، فكأنه مسلسل بالمدنيين، وهو مسلسل من سليمان إلى آخره بالمدنيين. ثم قال رحمه الله تعالى وبه إليه رحمه الله قال: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال حدثنا وبه إليه قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل كلاهما عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر أنه قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب المسلمون من ترجم بلفظ الحديث من غير تغيير بلا زيادة ولا نقص، وهو يشير بهذا إلى أن ترك هذا المسلمين ومن الإيمان، لأن الإسلام والإيمان عنده بمعنى واحد كما تقدم. وآدم بن أبي إياس هو العسقلاني، نشأ ببغداد، عسقلان بلد في فلسطين، وهي التي ينسب إليها ابن حجر العسقلاني باعتبار أصله، وإلا فهو عاش في مصر كما هو معروف. نشأ ببغداد، ثقة عابد من التاسعة، وهذا أيضا من كبار مشايخ البخاري لأنه من التاسعة، توفي سنة 21 و200، وروى له البخاري ولم يروي له مسلم. قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي الإمام العظيم مولاهم، العتكي مولاهم أبو بسطام، كنيته أبو بسطام الواسطي، واسط مدينة بين الكوفة والبصرة، هي هذه المدن كلها الأربعة بنيت في الإسلام، الكوفة والبصرة وواسط وبغداد، فالصحابة بنوا الكوفة والبصرة، ثم جاء الحجاج فبنى بينهما مدينة فسميت واسطا لأنها وسط بينهم، ثم جاء طبعا الحجاج في عهد الدولة الأموية كما لا يخفى، ثم جاء بعد ذلك المنصور في عهد الدولة العباسية فبنى بغداد. طيب، فشعبة هو من واسط، واسطي ثم بصري، ثقة حافظ متقن عابد، ثقة حافظ متقن عابد، قال الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وهو معروف يعني جهوده في الحديث معروف، حتى قال أفلست في طلب الحديث حتى بعت طست أمي، يعني خلي طسته وطست أمه كمان باعه في الحديث رحمه الله تعالى، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة من السابعة، نفس طبقة الإمام مالك، توفي سنة 60 و100، وهو رفيق الثوري سبحان الله، وكثيرا ما يتوفى الرفيقان متقاربين، فهو توفي سنة 60 و100 والثوري 61 و100، روى له الجماعة رحمه الله رضي عنه. عن عبد الله بن أبي السفر، عبد الله بن أبي السفر هو الثوري الكوفي، ثور هذه قبيلة، الثوري الكوفي ثقة من السادسة، توفي في خلافة مروان بن محمد، روى له الجماعة إلا الترمذي. مروان بن محمد هو الذي يلقب بالحمار، آخر خليفة أموي، كانت خلافته من سنة 27 و100 إلى 32 و100، يعني يقولون هو لم يعرفوا تاريخ وفاته بالتحديد، لكن في هذا المدى. وإسماعيل، إسماعيل بن أبي خالد راوي مشهور جدا، إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي، من يعني مولى قبيلة جرير البجلي الأحمسي البجلي، ثقة ثبت من الرابعة، توفي سنة 46 و100، أو له الجماعة. عن الشعبي، كلاهما عن الشعبي، الشعبي هو الإمام العظيم التابعي الكبير، عامر بن شراحيل أبو عمرو، عامر بن شراحيل أبو عمرو، ثقة مشهور فقيه فاضل، ثقة مشهور فقيه فاضل، حتى إنه لما طلب ملك الروم من عبد الملك بن مروان رجلا من المسلمين يبعثه إليه، بعث إليه الشعبي، فما زال يسأله ويجيبه يسأله ويجيبه، حبسه وأعجبه جدا، حبسه وأخره، ثم أعطاه رقعة وقال له، هذه القصة ذكرها سيوطي في تاريخ الخلفاء، قال اذهب بها إلى سلطان، قال هل أنت من بيت الملك؟ قال لا، قال خلاص هذه الورقة أعطيها لملك، فلما ذهب أعطاها لعبد الملك ففتحها، فقال له، قال للشعبي هل تعرف ما في هذه الورقة؟ قال لا أنا ما أعرف، قال في هذه الورقة ذكرها لعله إما أو ذكروا أهل الأدب هذه القصة ينظر، فقال هذه الورقة فيها عجبت لرجل فيهم مثل هذا كيف لم يملكه، فطبعا اضطرب الشعبي أن هذا يعني إشكال، فقال له يا أمير المؤمنين ما رآك، ولو رآك لاستصغر ما استكبر ولاستحقر ما استعظم، يعني لو رآك لكنت أنت أعظم منه، هذا من بلاغته. فقال له تعرف لماذا قال لي هذا، أرسل لي، وهذا من دهاء عبد الملك. قال لا، قال حسدني عليك، أراد أن يغريني بقتلك، وهذا معناه من دهائه، يعني يقول هو يريد أن يغريني بهذا حتى أقتلك، لأنه ما عنده مثلك، فيريد من يعني أن يثير حفيظتي حتى أقتلك. وهذا يبين لكم عظيم قدر الشعبي رحمه الله تعالى. كان قال مكحول وهو من أفقه فقهاء الشام، ما رأيت أفقه منه، وقصصه معروف الشعبي، إمام عظيم جدا، اقرأوا ترجمته. مات بعد المئة، بعد المئة وله نحو من 80 سنة، روى له الجماعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي أبو محمد أحد السابقين إلى الإسلام والعباد، الأسلم قبل أبيه، يقال كان بينه وبين أبيه 11 سنة فقط. سبحان الله، يعني أبوه تزوج مبكرا جدا وأتى به، ويعني هو أحد السابقين وأحد العباد إلى الأربعة. قد عرفنا العباد إلى الأربعة من صغار الصحابة، عبد الله بن عمر وابن عمرو وابن عباس وابن الزبير، ولا يدخل في هذا ابن مسعود والكبار من العباد. العباد للفقهاء الأربعة من الصحابة، وهو مكثر، هو من المكثرين لكنه ليس من المكثرين السبعة، أظنه من المكثر، يعني إذا عددنا إلى التاسع فإنه يدخل هو ابن مسعود. نعم، عبد الله بن عمرو توفي ليالي الحرة أي سنة 63 بالطائف على الراجح، روى له الجماعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم قال العلماء هنا الفي للكمال، أي المسلم الكامل، مثل زيد الرجل، أي الكامل في الرجولية، طبعا مع مراعاة باقي الأركان، ليس المقصود أنه المسلم هو من فعل هذا فقط وإن كان لا يصلي ولا، لا، المسلم الكامل الإيمان هو الذي يأتي هذا مع أصول الإسلام. ولهذا قال الخطابي المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين، وهذا لطيف، يعني يقول لك هو معروف أن الإسلام في الأصل هو حقوق الله، لكن كأنه ينبه هنا على أن المسلم الكامل هو الذي يقوم بحقوق الله مع حقوق، مع يقوم بحقوق العباد مع حقوق الله، ولا يقوم بحقوق الله ثم هو يسيء ويظلم ويضرب لا. فهذا معروف عند العرب أن يقول مثلا العلم ما نفع، يعني يثبتون الاسم للكامل من الفرض، أو أنه أراد أن هذه علامة على كمال إسلامه كما ذكر نحو ذلك في المنافق، أن من علامة المنافق مثلا آية النفاق كذا وكذا وكذا، إذن المؤمن بخلاف هذا. وقوله من سلم المسلمون هذا هو الأصل، وكذلك هذا غالبا، وإلا فالكافر أيضا الذي هو معصوم المال والنفس لا يجوز إيذاؤه بغير حق، وكذلك المسلم لا يجوز إيذاؤه بغير حق، أما إذا كان بحق كإقامة الحدود وكذا فهذا لا يدخل في هذا الحديث، لا يقال من سلم المسلمون من سالم معناه لا نقيم عليه الحد، لا، ولا تأخذكم بما رأفتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فبالتالي قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، مفهومه أن من آذاهم بما اكتسبوا فلا حرج عليه، بل هو الواجب، هذا هو الواجب. وكذلك اليد، اللسان قد يعني يؤذي به الناس حتى الموتى والماضين والمستقبلين، ولهذا قالوا يعني يعم أكثر من اليد. واليد أيضا يدخل فيها قالوا اليد المعنوية، الاستيلاء على أموال الناس وغير حق وما إلى ذلك. والمهاجر من هاجر، من هاجر ما نهى الله عنه. الهجر في اللغة هو الترك، فالهجرة في الشرع تنصرف إلى ترك دار الشرك إلى دار الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني بيّن أن الهجرة لها معنى أعم من ذلك وهو الأصل، وهو هجران معاصي الله سبحانه وتعالى. فالمهاجر الحقيقي ليس هو فقط الذي، ما الفائدة من ترك بلاد الشرك إذا كان مقيما على معصية الله عز وجل وكذا، ولا، هجرة القلب. فالهجرة هجرتان كما قال العلماء، ظاهرة وباطنة. الظاهرة هي ترك الفرار بالدين من الفتن عموما، والباطنة هي ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان. قالوا فكأن المهاجرين خطبوا بذلك حتى لا يتكلوا على مجرد التحول إلى دار الإسلام. وهاجر الأصل أن هذا من طرفين، لكن هنا قالوا هو من طرف واحد كالمسافر، يعني هجر، هو الذي هجر هذه المعاصي. وهذا الحديث انفرد به البخاري عن مسلم، وقوله وجاء في عند الحاكم وغيره وعند ابن حبان في حديث من حديث أنس والمؤمن من أمينه الناس، وهذا كله ما يسمى بالتجنيس الاشتقاق. طيب قال: وقال أبو معاوية، هذه رواية معلقة، قال أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، حدثنا داود، أراد هو ابن أبي هند، أراد بهذه الرواية أن يبين أن الشعبي سمع عبد الله بن عمرو في هذا الحديث، لأنه قال سمعت عبد الله، سمعت عبد الله، وهذا لأن البخاري كما نعرف اشترط اللقاء، وعامر كوفي اللي هو الشعبي، عامر هو الشعبي طبعا لأنه عامر بن شراحيل، فهو كوفي وعبد الله هذا حجازي وسكن مصر والشام وكذا، فقد يقال أين لقيه، ولكن بين الحافظ أن عبد الله بن عمرو أتى مع معاوية إلى الكوفة فسمع منه الكوفيون، أو لعله ابن رجب بين هذا، نعم ابن رجب بين هذا، فالبخاري أتى بهذه الرواية ليبين أنه سمعه منه، وأيضا ليرد على بعض من أعل هذا الحديث، لأنه بعض جاء في بعض الروايات أن الشعبي قال عن رجل عن ابن عمرو. وكذلك التعليق الآخر، طريق الآخر عبد الأعلى عن داود، وداود هو ابن أبي هند وهو أيضا من أشهر الرواة، لكن البخاري لا يعتمد عليه، مسلم هو الذي يعتمد عليه، ولهذا علق هنا لعله وليشير إلى هذه الفوائد الإسنادية عن عبد الله بن عمرو، كأنه في بعض الألفاظ صرح بأنه ابن عمرو، ولهذا قال الحافظ هذا ليبين أن عبد الله الذي أهمل هو ابن عمرو. ثم قال رحمه الله، نختم بهذا الحديث: باب أي الإسلام أفضل. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. يريد أن يبين أيضا أن الإسلام يتفاوت وأن هذا من الإيمان. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي هو ابن أبان بن سعيد بن العاص البغدادي، ثقة حافظ، ثقة ربما أخطأ، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 49 و200، روى له الجماعة إلا ابن ماجه، الأموي القرشي. حدثنا أبي، أبوه هو يحيى بن سعيد ابن أبان، وغير يحيى بن سعيد القطان المشهور، وهما من نفس الطبقة أو من نفس الطبقة ومتقاربان فقد يشتبهان، لكن الفرق أن ذاك ليس له ابن اسمه سعيد يروي عنه فافترقا، وهذا يلقب بالجمل، الكوفي نزيل بغداد، صدوق يغرب، من كبار الطبقة التاسعة، توفي سنة 94 و100، وروى له الجماعة. قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى، هذا إسناد كله من عائلة واحدة، احفظه لأنه سيتكرر معك، أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة، فكنيته توافق كنية جده، وهو يروي عن جده، عن أبي بردة أي عن جده أبي بردة، وأبو بردة هو أبو بردة ابن أبي موسى، فكله عائلة واحدة، بردة ابن عبد الله، أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى، فهو يروي عن جده عن أبي جده. وأبو بردة الصغير هذا اسمه بريد، بريد يعني هو كنيته أبو بردة واسمه بريد بن عبد الله بن أبي بردة الأشعري، طبعا لأن أشعري يعني قبيلة الأشعريين وليس الأشعري المذهب، لا، ثقة يخطئ قليلا، ثقة يخطئ قليلا، من السادسة، روى له الجماعة. وجده أبو بردة الكبير اسمه، قيل اسمه عامر وقيل الحارث، اختلفهم في اسمه، هو مشهور بكنيته أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، ثقة من الثالثة الكوفي طبعا، وأظن أنه كان قاضيا، كان قاضيا، ثقة من الثالثة، توفي سنة 400 قد جاوز 80، روى له الجماعة. طيب عن أبي موسى، أبو موسى الصحابي المشهور عبد الله بن قيس ابن سليم بن حضار، أبو موسى الأشعري صحابي مشهور، أمره عمر ثم عثمان، وهو أحد الحكمين في صفين، معروف أنه كان هو الحكم من جهة علي رضي الله عنه، بينما عمرو بن العاص كان هو الحكم من جهة معاوية، توفي سنة 50، وقيل بعد ذلك، روى له الجماعة. عن أنه قال: قالوا يا رسول الله، جاء في بعض الروايات قلنا يا رسول الله، وفي بعض الروايات قلت يا رسول الله، وعلى هذا قال بعض الشراح يكون هو السائل ولكنه أبهم. أي الإسلام أفضل؟ أي الإسلام أفضل؟ أي قيل التقدير أي ذوي الإسلام أفضل، أي أهل الإسلام أفضل، ولهذا جاء في رواية مسلم أي المسلمين أفضل، يعني أفضلية المسلم بما تحصل. وقيل أي خصال الإسلام أفضل، ثم أجاب بصاحب الخصلة كقوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين. وكذلك سبق: ليس البر أن تولوا ولكن البر من آمن، أي بر من آمن، الله أعلم. طيب ما وهذا الحديث يشبه الحديث المتقدم، إلا أن السؤال هنا أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد تقدم معنى هذا أن لا يؤذيهم بلسان ولا بيد، ولا يأخذ لا يضربهم ولا يعني يأخذ أموالهم ولا يتكلم في أعراضهم، فهذا هو المسلم الحقيقي. وليس وقد جاء في المسند أن امرأة كانت عابدة وكذا وتؤذي جيرانها، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو هي في النار. فإذا علينا أن نحرص على هذا. بعض الناس للأسف حتى طلاب العلم، بل حتى بعض الذين ينتسبون إلى المشيخ في العلم، تجده وبعضهم تجده يعبد يصوم وكذا، وإذا به يفري الناس فريا بلسانه، لا يترك أحدا متقدما ولا متأخرا يتكلم فيه. وهذا قال العلماء: من أردت أن تنظر إلى استقامتي فانظر إلى استقامة لساني. فهذا ميزان كبير يبين استقامة. إذا وجدت الإنسان يتورع، وقال بعض السلف: خصلتان إذا صلحتا من الرجل فما بعدهما أصلح، صلاته ولسانه. إذا وجدت رجل حسن الصلاة عفيف اللسان فاعلم أن ما بعد ذلك أفضل منه. وهذا يدل على الزيادة والنقصان، لأن هذا من الخصال التي تتفاوت، وأيضا يدل على دخول الإيمان الأعمال في الإيمان والتقوى وما إلى ذلك. وهذا أيضا يبين تعداد أمور الإيمان، وأن هذا من بعض أمور الإيمان، لأن الإسلام والإيمان عنده مترادفان كما تقدم. فالتقدير: أي المسلمين أفضل، أي أفضل من غيره، كما جاء في رواية مسلم: أفضل المسلمين. وهذا الإسناد كله كوفيون، كله كوفيون، وستأتي وهذا من اللطائف وسيأتي. لعلنا نقف يوم عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.